يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدراجي أقفى التياجي عرة العالمين يا أهيل الجود والكرام يا رسول الله.